تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ الأخت السائلة معنا على الخط بأنها أعطت في رمضان الفائت في أواخر رمضان أعطت أحد الأخوات الفقيرات زكاة الفطر، لكن هذه الأخت تركتها عندها لما بعد العيد الشيخ، وسألت عن إحدى الفقراء لتعطيهم إياه ولم تجد، هل تعتبر هذه صدقة أو في نيتها زكاة فطر؟ ما دامت الفقيرة جعلت الفطرة وديعة عند صاحبتها فقد بلغت مبلغها الحمد لله وتمت والحمد لله. وإذا رجعت بعد العيد مباشرة أو غير مباشرة تأخذها ولا شيء في هذا.